السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد مع برنامج رسالة، وكنت قد بعثت بعدة رسالات في الحلقات الماضية إلى أخي المدرس، إلى أخي الطالب، إلى أخي الموظف، إلى أخي التاجر، إلى جار العزيز، إلى قريب الحبيب، رسالة وبشرى للمرضى. وفي هذه الدقائق المباركات لقاؤنا مع شخصية لا يستغني عنها مسلم، لقاؤنا مع إنسان من الله عز وجل عليه بمنن عظيمة وبنعم جسيمة. هذا الإنسان استخدمه الله عز وجل لكشف الأوجاع والأسقام والآلام عن الناس بإذن الله عز وجل. وآهن لو أخلص صاحبنا في عمله، آهن لو اتقى الله صاحبنا في عمله، والله لو أخلص واتقى لأعطاه الله ملايين الملايين من الحسنات. وفضل الله واسع ونعم الله لا تعد، وكرم الله عظيم عميم جسيم. فمن هو؟ عنوان الحلقة رسالة إلى أخي الطبيب، رسالة إلى أخي الطبيب. أخي الطبيب، حبيبي في الله، أتعرف عظيم نعم الله عز وجل عليك؟ أتعرف جليل فضل الله عز وجل عليك؟ الله الذي يسر لك الأحوال وهيأ لك الأسباب، فعلمك هذا العلم الشريف، ورفع قدرك على ملايين الملايين من الناس، وجعلك سببا في كشف الضر، في كشف الأوجاع، في كشف الأسقام عن الناس بإذنه. وصيتي الأولى لك أيها الطبيب، اشكر ربك. هل شكرت الله عز وجل حق الشكر على هذه النعم؟ الله عز وجل أعطاك فضلا كبيرا، اشكر ربك، فإن الله عز وجل وعد بالزيادة على النعم مع الشكر، فقال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر، ولله ضر القائل: إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. احمد ربك واشكر ربك على هذا الفضل وعلى هذه النعمة، واعلم أن الشكر عمل، اعلم أن الشكر عمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. كيف يعمل الطبيب بالشكر على نعمة الله عليه؟ بأن ييسر على الناس، بأن يخلص في عمله، بأن يتقن في مهنته، بأن يعامل المرضى بالرفق وبالرحمة، على ما سنفصل فيه الآن إن شاء الله. لكن اجعلها في رأسك، الوصية الأولى اشكر ربك، الوقفة الثانية أو الوصية الثانية أخلص يا عبد الله، الإخلاص والإخلاص. يا عم الدكتور، يا أخي الطبيب، أتعرف مقدار الحسنات التي يمكن أن تحصلها يوميا وتفوز بها إن أخلصت لله في عملك؟ أتعرف أنك لو أخلصت لله في عملك سيتحول عملك إلى عبادة، فتفوز عندها بخير الدنيا والآخرة؟ اسمع إلى هذا الحديث وأبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أبشر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. الوقفة الثالثة تواضع. أنا عايزك أيها الدكتور، أيها الطبيب، تتواضع. تواضع ولا تشمخ على الناس سيما المرضى منهم بأنفك. تواضع ولا تشمخ بأنفك. أهمس في أذنيك أخي الطبيب، تواضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه، يعني في الدنيا والآخرة. رفعه في الدنيا بأن يجعل له مكان ومكانة في قلوب الناس. أصل الناس بتحب المتواضع وبتكره المتكبر المنتفخ المنتفش. ناس تحب الهش البش الودود اللطيف الذي يألف ويؤلف المتواضع، وتكره الإنسان النكدي المتكبر المنتفخ. أهمس في أذنك يا دكتور، تواضع ولا تشمخ بأنفك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وروى الشيخان في الصحيحين عن حارث بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم. من هم أهلها يا رسول الله؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال: كل عتل. من هم أهل النار؟ قال: كل عتل. عارف يعني عتل؟ جاف، غليظ، غليظ القلب، قاسي المشاعر، يملك في صدره حجرا لا قلبا. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، يعني جاف غليظ، جواظ. جواظ يعني إيه؟ جموع منوع مستكبر. هم دول أهل النار. كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل جواظ مستكبر، يعني غليظ القلب، جموع منوع، بخيل، مستكبر. فتواضع أيها الطبيب. يا دكتور، إياك أن تصاب بالكبر عندما تجد أن الناس ينتظرونك، العيادة مليانة، أو الناس في المستشفى راحة وجاية وراك، حضرتك بعد إذنك: يا بيه، يا باشا، يا دكتور، يا أستاذ. اوعى الكلام ده ينفخك. تواضع. إياك أن تصاب بالكبر عندما تجد أن الناس ينتظرونك ويسارعون إليك ويكلمونك بألطف العبارات. إياك أن تقول عندها في نفسك أنا الدكتور. قول للناس دي محتاجاني، قول لدول مستنيين، من مثلي؟ لا، أيوة أنت الدكتور، نعم أنت الطبيب، لكنك لا تشفي الأمراض بل تمرض، واليقين أنك ستموت، مش أنت اللي بتخفف، ربنا هو الشافي. تواضع ولا تشمخ بأنفك. نعم أنت الطبيب ولكنك لا تشفي أحدا، بل الشافي على الحقيقة هو رب العالمين، وما أنت إلا آلة سبب يستخدمه الله لكشف الداء متى شاء، والشفاء من عند رب العالمين. قال خليل الرحمن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. لا تتعالى على المرضى، لا تجمع على المريض وجع النفس ووجع البدن. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. أنا بعتب عليك أو بعتب على بعض إخواني وأحبائي من الأطباء أنهم يغفلون أحيانا عن تقديم المشيئة، فيغفل أحدهم ويقول: سأعالجك من كذا وكذا، أنا أعمل لك جراحة وهتخف من كذا وكذا، وكأنه هو الذي يعالج حقا، وكأنه هو الذي يشفي حقا. لا، بل قدم المشيئة دائما وأبدا. بزعل من بعض الدكاترة لما يقولوا له: ها الحالة عاملة إيه؟ يقول: ها أنا عملت اللي علي والباقي على ربنا. لا يا حبيبي، ده كله على ربنا. قل: أنا عملت اللي علي والشفى من عند ربنا. إنما دي عبارة أنا شمم فيها ريحة غطرصة، ريحة كبر. أنا عملت اللي علي والباقي بقى الباقي على الله. لا يا ابني، لا يا أخي، لا يا حبيبي، كله على الله. قل: أنا بذلت ما في جهدي والشفاء من عند الله. هذه عبارة أهل التواضع. وإذا مرضت فهو يشفين. يا عم الدكتور، مش أنت اللي بتخفف، أنت بتمرض وهتموت. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض، يعني في زعمك، من الذي أرداك؟ قل للصحيح مات من غير علة: من يا صحيح بالمنايا دهاك رويا. ونعرف إيه معنى رويا. روي أن موسى عليه السلام اشتكى من بطنه، فقال: يا رب بطني وجعة. قال: اذهب إلى شجرة كذا واقطف منها كذا وكل، تبرأ بإذني. فذهب وفعل وأكل فبرئ. ثم بعد فترة عاوده الألم، فذهب مباشرة إلى الشجرة وقطع منها وأكل فلم يبرأ. قال: يا رب المرض واحد والدواء واحد، شفيت في المرة الأولى ولم أشف في المرة الثانية. فقال تعالى له: سألتنا فأعطيناك. الشفاء ليس في عين الدواء، ولازم الدكتور يغرس في قلب المريض أن الشفاء من عند الله، وما الطبيب وما الدواء إلا سبب. أنا عايزك تربط المريض بربه عز وجل، تعلق قلب المريض بربه عز وجل. قال: يا رب، كلام لموسى في هذا الخبر الذي روي، قال: يا رب فكيف حال الأطباء؟ قال: يا موسى، إنما هي أرزاق أسوقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضائي. كل أمر بقدر الله، الكون من العرش وإلى الفرش، من الذرة وإلى المجرة، لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله. إلا بمشيئة من؟ إلا بمشيئة الله. الوصية الرابعة لحبيبي الطبيب: أوصيك بالرحمة وبالرفق. الرحمة الرحمة يا أطباء، الرفق الرفق يا أطباء، إن أهم خلق ينبغي أن يتحلى به الدكتور الطبيب خلق الرحمة، الرفق، استقبل المريض ببشاشة وجه، بطلاقة قسمات، أرجوك بشر ولا تنفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وكانت تعجبه الكلمة الطيبة ويعجبه الفعل الحسن. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. لما تخش تكشف على المريض أرجوك ابتسم في وجهه، قل لا لا ما شاء الله، في دكاترة كتير بتعمل كده، قل ما شاء الله، لا لا الحالة تمام، لا ده حاجة بسيطة يا راجل، إن شاء الله يومين وتبقى زي الفل. هذا مما يساعد على الشفاء بإذن الله عز وجل. أنا أرجو منك أيها الدكتور إذا دخلت على المريض أو دخل عليك المريض أن تستقبله بابتسامة، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، هكذا قال رسول الله، أن تبشره ولا تيأسه، قل له ما كان رسول الله يقوله للمرضى، لا بأس، طهور إن شاء الله، عايزك تزرع في قلبه روح الأمل. بعض الأطباء مع الأسف يتكلمون مع المرضى بغلظة وبقسوة، بل إن بعضهم ربما سب وشتم، وأنا أعرف ما أقول، أعرف ما أقول. امرأة تأتي الطبيب بولدها والولد حالته متأخرة، فيقوم الطبيب ويسمع الأم أشد العبارات وأغلظ الكلمات بدعوى أنها مهملة ومقصرة. بعض الأطباء بيعسروا وينفروا ويوصلوا المريض لحالة يأس، يقولوا ده انت حالتك ميؤوس منها، ملكش علاج. والله العظيم يا اخوانا، والله العظيم شاهدت بعيني وسمعت بأذني شابا ذهب إلى طبيب، وكنت في العيادة يعني أكشف على ولدي من سنين، فقال الشاب البسيط رجل أمي قال للدكتور حضرتك كتبت العلاج ده لوالدتي وبقالها شهر بتاخده وما خفتش. عندها انتفض الطبيب ونسي أنه طبيب، أخذ يصيح ويزمجر ويسب ويشتم ويقول أنت عايز أمك تخف؟ يا ابن أمك عندها كذا، أمك حالتها ميؤوسة، أمك ملهاش شفة، أمك مش هتخف أبدا، ليه كده؟ هل هذه أخلاق الإسلام؟ هل هذا من الدين يا عبد الله؟ أين الرحمة؟ أين الرفق؟ فأنا أوصي كل طبيب بالرحمة وبالرفق، ومن الرحمة ألا تغالي في ثمن تذكرة الكشف. كشف بمئتين جنيه، 300 جنيه، والحجز قبلها بشهرين. كشف ب150 جنيه، ب100 جنيه عند بعض الأطباء. يا أطباء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يسروا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اربحوا بالمعقول. أنا أعلم أن لكم حاجيات وفي وجهة اجتماعية ولازم تسكن في، أنا عارف ده كله، وهذا لا ينطبق على جميع الأطباء. أنا بقول لأهل المغالاة ارحموا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، يسروا يا عباد الله. حدثني بعض الإخوة أن رجلا ولدت له ابنة بها قطع في الشفة العليا، قالوا تحتاج إلى عملية تجميل، فذهب بها، الكلام ده من سنين لما كان الجنيه له قيمة، فذهب بها إلى طبيب من أطباء جراحات التجميل، قال له عايز 3000 جنيه، كان 3000 جنيه مبلغ كبير، عايز 3000 جنيه، قال له منين؟ قال له هو كده. فباع الرجل ما باعه واقترض ممن اقترض ودبر المبلغ وذهب للطبيب. اسمعوا، فدخلت البنت إلى غرفة العمليات، ما هي إلا نصف ساعة، وخرجت البنت وعلى شفتها العليا يعني بعض الضماضات وبعض الشاش والقطن وهذا الكلام، وقال له يلا خدها على البيت واوعى تفك الشاش إلا بعد أسبوعين. الراجل بعد أسبوعين والله العظيم حصل، يفك الشاش، يرفع الضمادة، يشيل القطن، وجد إن بنته كما هي. كما هي، يعني إلا أستاذ إداه حقنة بنج ب3000 جنيه وغيبها عن الوعي، فائت روحوها زي ما هي. وبعد فترة من الزمن ذهب إلى طبيب آخر عنده بنت مش تتجوز بالشكل ده، ذهب إلى طبيب آخر من العيار الثقيل وحكى له القصة، فتعاطف معه، قال له هعمل لك العملية ب7000 جنيه. الكلام ده من سنين، بقول كان الجنيه له قيمة. قال له 7000 جنيه منين؟ قال له شوف، حضر فلوسك وتعالى، مفيش فلوس خد بنتك في ايدك، لا تضيع وقتي، ما عنديش وقت ليك ولا لأمثالك، المبلغ معاك مرحب، مش معاك مع السلامة. إن لله وإنا إليه راجعون. أين الرحمة؟ هل هذه أخلاق الإسلام؟ أين هذا الرجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله؟ وما المانع؟ إيه المانع أن يتنازل الطبيب عن بعض أتعابه لبعض المرضى من أصحاب الدخل الضيق؟ يا سيدي ربنا يوسع عليك ويكرمك، خد الكشف 200-300 جنيه، ايه المانع في وسط 100 اللي داخلين لك بتكشف عليهم ب300، تلاقي واحد مسكين ترجع له الكشف. انا اعرف اطباء بيعملوا كده، افاضل اطهار ابرار اخيار، المانع ان كله يعمل كده؟ شايف واحد حالته تعبانه، والله العظيم اعرف اطباء بيرجع الكشف ويصرف الدواء كمان من عنده للمريض. اللهم بارك لهم يا رب، اللهم وسع عليهم في الدنيا والاخره يا رب. ايه المانع ان النموذج ده يتكرر كتير ويبقى مشرق وموجود؟ ايه المانع؟ ما المانع ان الطبيب يكشف يوم في مستشفى عام او في مستشفى في مسجد بالمجان. اعرف بعض الاطباء ياتون حتى من الخارج يجرون جراحات دقيقه للفقراء بالمجان، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم بارك لهم وفيهم يا رب. المانع ان النماذج دي تكثر؟ ما المانع ان كل طبيب من اصحاب العيار الثقيل له عيادة في الحي الفلاني والحي الفلاني، يعمل له كمان عيادة في حي شعبي فقير مكدود مكدوح، ويخلي الكشف بسعر رمزي؟ ده اللي هينفع، ده اللي هتاخده في القبر وانت نازل، ده اللي هيروح معاك هناك عند الله عز وجل. الرحمة يا أخوانا، الرحمة، الرفق يا عباد الله. كذا، ودي الوصية الخامسة لكل طبيب، أوصيك بالأمانة، أوصيك بالأمانة. ينبغي أن يتميز الطبيب المسلم بالأمانة، ذلك لأن المريض يسلم جسده لك، تفعل فيه ما تشاء، فاتق الله فيه وكن أمينا. أمين في إيه؟ في التشخيص، يكون عندك أمانة في تشخيص المرض. فإن عجزت عن التشخيص السليم، أو كان المريض يعاني من مرض ليس في تخصصك، أو التبس عليك في أمره، فانصح له أن يذهب إلى طبيب آخر. مش تخلي المريض من فئران التجارب. الأمر أنت مشكل عليك فيه، تشخص أي مرض وتكتب أي علاج، حرام عليك، هذا ينافي الأمانة. لازم يكون عندك أمانة في التشخيص. 2، يكون عندك أمانة في كتابة الدواء. لا تجعل المريض فأرا من فئران التجارب تجرب فيه كل دواء جديد، حرام عليك يا أخي، حرام عليك. لا تصف للمريض دواء وأنت تعرف أن غيره أنفع له منه. طب اشمعنى كتبت له ده؟ أصل الشركة اللي أنتجت الدواء ده جابت لي ساعة ذهب، فأي مريض يجي لي هكتب له حديد وزرنيخ، حرام عليك. فين الأمانة؟ تكتب له دواء وغير أنفع له منه، عشان الشركة المنتجة للدواء ده جابت لك ساعة ذهب أو أعطتك كذا وكذا من الهدايا، هذه خيانة. كن أمينا في إيه؟ في أسرار المرضى، لا تفشي أسرار المرضى. كن أمينا فلا تفشي كلام المريض الذي قاله وهو من تحت تأثير البنج. الواحد وهو في البنج ممكن يهلوس يطلع أسرار، يقول كلام يسمعه الطبيب. كن أمينا فلا تفشي أسرار المريض. كن أمينا فلا تصف دواء حرمه الله. كن أمينا فلا تصف دواء حرمه الشرع. دواء فيه دهن خنزير مثلا، دواء فيه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. كن أمينا فلا تجري جراحة حرمها الشرع. واحدة جاية ما شاء الله حامل في الشهر الرابع ولا الخامس وصحتها ما شاء الله بوم، تقول لك عايز أعمل إجهاض. ليه؟ أصلا عندي ولد وبنت وأسرة صغيرة، حياة أفضل. حرام عليك، في هذه الحالة لا يجوز لها أن تجهد نفسها، وإنت كده بتعمل عمل حرام. حرام عليك، حرام عليك. اتق الله يا عبد الله، اتق الله. كن أمينا مع المريضة الأنثى فلا تخلو بها. المرأة تجيلك معها محرم، أو على الأقل يكون في العيادة معكم الممرضة، ما تبقوش اتنين لوحدكم. لا تخلو بها، بل لابد من محرم أو من امرأة أخرى عشان ما يبقاش في خلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلى. وقال: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. كن أمينا في بصرك، كن أمينا في حاسة البصر، غض بصرك فلا تنظر إلا إلى موطن العلة. هي الوجع بتاعها فين؟ الوجع في الذراع. ليه تقول لك شيف الحدينة؟ الوجع فين؟ الوجع في الرقبة. ليه تقول لك شيف الحدينة؟ هذه خيانة. الوجع فين؟ الوجع في القدم. ليه تقول لها احسر الثوب إلى الركبة؟ هذه خيانة. لا تنظر إلا إلى موطن العلة، لا تضع يدك إلا على موطن العلة. الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كن أمينا يا أخي على جسد المريض. سرق الآلاف من الكلى من المرضى. يدخل المريض لإجراء جراحة الزائدة الدودية فيكتشف أن بعضهم من الخونة سرق الكلية. الله يعرف امرأة أعرفها، أنا أعرفها، شعرت بوجع فذهب بها إلى المشفى، فقال لها الطبيب: يا بنتي أنت عايشة بكلية واحدة والكلية الثانية تعبان. قالت له: أبدا. قال لها: متى استأصلت الكلية؟ قالت له: عمري ما عملت جراحة لاستئصال الكلية، أنا بس من 13 سنة أجريت لي جراحة الزائدة الدودية في مستشفى كذا. قال لها: سرقوا الكلية، سرقوها. فاكرة يا بنتي الدكتور اسمه ايه؟ قالت له: في ده من 13 سنة خد الكلية وذهب. كن أمينا على أجساد المرضى. ده في إحصائيات رسمية تقول سرق أكثر من 20,000 كلية في فترة وجيزة. كن أمينا على أجساد المرضى. بعض الأطباء مع الأسف يوهمون المريض إن حالته خطيرة جدا ومحتاج جراحة خطيرة جدا ومحتاجين ألوف مؤلفة من أجل الجراحة، وبعدين يفتح الجرح ويخيط ولا يفعل شيئا والمريض كما هو. أعرف أناسا بأسمائهم حصل لهم هذا وماتوا لخيانة بعض الخونة. كن أمينا فلا تترك أمر المريض لمن هو أقل خبرة منك. سايب المريض للتمرجية الممرضة في أمر يحتاج فيه المريض إلى الطبيب، كن أمينا مع المريض. اعلم أن المسلم له حرمة، وأن جسد الإنسان حتى لو مش مسلم له حرمة، وأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. وبعدين أوصيك بالصدق. يبقى أنا قلت لك كن رحيما، كن أمينا، كن صادقا، عليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، هكذا قال سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق أيها الطبيب مع المريض، فلا تهول عشان تستنزف مال المريض، لا تهول ولا تهون، لا تأمره بإجراء إشاعات وتحاليل أنت لست في حاجة إليها. هو دخل لك معاه ظرف مليان إشاعات وتحاليل ومعاه كذا وتقارير طبية، تقول له ارمي ده كله، اعمل من جديد، لأنك مش محتاج، بس عشان تشغل معمل التحاليل بتاع صاحبك فلان، أو تشغل أجهزة الإشاعة اللي في عيادة سعادتك عشان الإشاعة بقد كده. اتق الله، ما تطلبش منه إلا إذا كنت محتاج فعلا، ما تستنزفش المريض، حرام عليك، كن صادقا. البعض يصر أن تكون الأشعة في مكان كذا والتحاليل في مكان كذا، ليه؟ عشان مكان كذا بتاعه أو بتاع صاحب فلان، عشان صيدلية كذا تديله نسبة على كل روشتة جاية من عنده. اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتق الله، كن صادقا. بعض الأطباء مع الأسف لا يقتنع إلا بما يراه، بل ويحقر من شأن إخوانه من الأطباء، بل ربما وقع في سبهم أحيانا، يمسك الروشتة كده يقول لك الله مين بقى اللي كتب لك الدواء ده، تقول له فلان، لك فلان هو ده بيفهم ده كذا. والله العظيم بيحصل، والله العظيم بيحصل. كن عف اللسان، كن صادقا، واتق الله يا عبد الله. كذا أوصيك أن تحترم وقت المريض. الوقت يا دكتور، الوقت يا أستاذ، احترم العيانين الله يرضى عليك. أيها الطبيب، إنك من أمة أقسم الله لها بالزمن لتعرف قيمة الزمن، فقال تعالى والفجر، وقال والضحى، وقال والعصر، وقال والشمس، وقال والقمر، وقال والليل، وقال والنهار، كل ده زمن أقسم الله به، حتى نعرف قيمة الوقت، قيمة الزمن. نحن أمة يجب أن تحترم الوقت، إذ أن الصلاة عندنا بوقت، والصيام بوقت، والفطر بوقت، والحج بوقت. احترم وقت المريض، فلا تتأخر عن المرضى ما دمت أنت الذي حددت الموعد. عامل لك كده، يفطع العيادة، الكشف بيبدأ من الساعة 9 مساء، تروح 9 مجاش سعادته، بقت 10 سيادته مجاش، بقت 11 سيادته مجاش، بقت 12 أحيانا وسيادته مجاش. حرام عليك يا أخي، حرام عليك يا أخي، أنت مش فاضي غير 11، اكتب 11. ناس عيانة ومريضة واللي جايبينه شايلينه واللي قاعد بيئن، حرام عليك. احترم أوقات المرضى يا عبد الله، وحدد موعد والتزم به التزاما كاملا. أوارد أنك تتأخر مرة 2 3 10 لسبب، إنما دايما على طول، هذا استغفار، هذا استخفاف بأوجاع الناس. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرفق لمن رفق بأمر المسلمين، وبالمشقة لمن شق على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمة محمد فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. نعم، يبقى الوقت. وصيتي الثامنة، اجعل عيادتك منارة هداية يشع منها النور، يشع منها الخير، أيها الدكتور، أيها الطبيب، اجعل عيادتك منارة يشع منها الخير، يشع منها النور، يشع منها الهدى، وذلك بإيجاد إذاعة داخلية في العيادة تبث من خلالها شرائط العلم. المانع انك تعمل سماعتين في العيادة بره في الانتظار وعندك مسجل مشغل عليه شريط في الصلاة، الناس تسمع أحكام الصلاة، شريط عن وصف الجنة، الناس حتى تتفائل، شريط عن الأمل، شريط عن الصبر، محاضرة عن كذا، المانع؟ يبقى الناس بتتعالج وتتعلم، تخرج من عندك بدواء يرفع عنها داء الجهل، وبدواء يرفع عنها بإذن الله داء المرض. المانع انك تعمل ده؟ المانع انك تحط في العيادة في الاستراحة اللي بره في مكان انتظار المرضى مصاحف؟ ما هو ده فلان دوره العشرين، عشرين يعني داخل بعد ساعة، يقرأ له جزء يا أخي. حاطط بعض الكتيبات الجميلة كده، هذه في شأن كذا، هذه في فضل كذا، هذه في الحجاب، هذه في الصلاة، هذه في ثواب الذكر، هذه. يبقى الراجل يقرأ، يبقى هو على طاعة، قد يشفى والله ببركة هذه الطاعة قبل أن تشخص المرض. المانع انك تعمل كده يا أخي؟ إنما بعض الأطباء حاطط لك بره إيه؟ مزيكة حسب الله. يبقى المريض قاعد يسمع مزيكا وأغاني ورقص وضنص، يعني يخش للطبيب محمل بجبال من الذنوب والأوزار، حاطط مجلات بره كلها صور نساء عريانة وعمال يتفرج، هذه الممثلة فلانة، هذه النجمة علانة. يا أخي ليه كده؟ حط مصاحف يا أخي، حط كتيبات جميلة تتكلم عن الرقائق، عن الرجاء، عن الأمل، عن الصبر، عن اليقين، عن الجنة، عن كذا عن كذا. يبقى عيادتك بقت منارة يشع منها الهدى، يشع منها الخير، يشع منها النور. كذلك إياك أن تأتي بقنوات عشان تسلي بها العيانين لا يبث من خلالها إلا ما حرمه الله عز وجل من عري وصفور وقبل وآهات ورقص، وهذه المهازل التي لطخت الفضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاسعا، أوصيك بمظهرك أيها الطبيب. المسلم جميل، سواء كان شغال طبيب أو شغال فراش أو شغال سباك، المسلم أيا كانت مهنته جميل، نظيف، مهندم، ذلك لأن الله جميل يحب الجمال. الطبيب المسلم بقى نظيف الثوب، جميل الهندام، طيب الرائحة. الطبيب المسلم لا يشرب دخان وينفخ سمومه في وجوه المرضى. يقعد، والله أعرف ناس كده أطباء، يقعد ويكشف عليك يعميك من الدخان، يقعد ويكشف عليك يسمك من دخان التبغ، السجارة في ايديه وسجارة من سجارة من سيارة من سيجارة، وبعدين يقول لك خد بالك التدخين ضار جدا بالصح، خد بالك ما انتش هتخف الا لما تبطل تدخين. طيب يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ابدأ بنفسك يا عبد الله، ابدأ بنفسك يا عبد الله. كذلك الدعوة إلى الله، لما يخش عليك المريض كده أرجوك ابتسم في وجهه، كلمه بالكلام الطيب، ازرع في قلبه روح الأمل، الفأل الحسن. قبل ما تكشف عليه ارقه بالرقية الشرعية. المانع يا سيدي تحط يدك على جبين المريض وتقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المانع؟ ما المانع انك تعلم المريض مع الدواء، تقول له انت بتاخد الدواء ضع يدك على ما يؤلمك كما علمنا رسول الله وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. المانع إنك تدعي له وأنت بتكشف عليه، وأنت بتكشف تدعي له زي ما النبي علمنا، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف فلانا وتسميه باسمه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، لا بأس، طهور إن شاء الله. المانع من الدكتور المسلم يخرج منه هذا الكلام الذي ورثناه من تركة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه للمريض. المانع وانا بكشف على المريض اقول ها، وانا بكشف عليه ايه اخبار الصلاه، ها ايه اخبار الصلاه، إيه عامل ايه مع الله، بتصلي؟ يقول لي لا ما بصليش. قالوا طيب يا عم عشان ربنا يكرمك، ده الشفاء ده من عند ربنا، يعني احنا بنرجو رحمه الله، يعني ازاي تطلب من ربنا ان يشفيك وانت تابى ان تركع وتسجد له؟ لا لا لا، انا عايزك من الدواء، من الدواء اللي هتاخده، من الدواء واحد، المواظبه على الصلاه مع الحقنة والحبة والمرهم والكريم. المانع انك تدعو الى الله عز وجل، شايفها دخل عليك متبرجة وحالها ما يعلم به الا الله، تقول لا الله انت مش مسلمة ولا ايه؟ انا مسلمة الحمد لله، موحدة بالله. طيب ايه مش لابسة حجابك ليه؟ هو انت مش عارفة ان ربنا عز وجل فرض الحجاب على كل امرأة مسلمة وتقرأ لها اية النور واية الاحزاب؟ لا لا، انت ما احنا المسلمه عندنا يا بنتي زي اللؤلؤه زي الجوهره، بنخبيها وحتى ياتي صاحبها فياخذها. من صاحبها؟ زوجها. انت غاليه عندنا جدا يا بنتي، الحجاب ده صيانه للمسلمه، لانها لؤلؤه مكنونه، لانها ذره مصونه. ايه المانع في الخمس ست دقائق عشر دقائق اللي انت بتكشف فيها على المريض انك تقول هذا الكلام وتهدي له كتيب، تهدي له شريط، فتدعوه إلى الله عز وجل. والمريض في حالة ضعف، والإنسان في حال الضعف يلجأ إلى الله ويسمع إلى ما يذكره بالله وينصاع إلى ما يأمر به الله. بس نذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني ما المانع أن تدعو إلى الله مع الكشف على المريض؟ ثم أوصيك أن تتابع العلم والتطور في العلم، وأن تواظب على قراءة الأبحاث الطبية. الله، دكتور متخرج وهم الشوية اللي شغالين بيه اللي شغال بيهم هو اللي درسهم في كلية الطب. يا أخي علم الطب ده علم سريع جدا، كل يوم فيه جديد، في ندوة هنا، في بحث جديد، في مجلة طبية فيها كذا، في كذا، في كذا. لازم تواكب هذا التطور، لازم تقرأ هذه الأبحاث، لازم تطور نفسك، لازم تتعلم، لازم تشوف، لازم تروح. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سيدنا الشافعي قال كلمة حزينة مؤثرة، قال: لقد أضاع المسلمون ثلث العلم، لقد أضاع المسلمون ثلث العلم. قالوا كيف ذلك؟ قال: عندما أهملوا علم الطب وتركوه لغيرهم من الأعاجم. إي والله، النهاردة المريض المسلم لو عنده فلوس ومال يروح فين؟ إلى إنجلترا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى أمريكا، وبعضهم أصبح يذهب إلى الصين. سبقونا حتى في الطب، مع أن علم الطب أصله خرج من بلاد الإسلام، ورحم الله زمانا كان الغربي إذا أراد أن يتعلم الطب أو الرياضة أو الهندسة أو الفيزياء تعلم لغة العرب أولا، ثم ذهب إلى علماء المسلمين في الأندلس فينهل من علمهم. النهاردة هذا العلم التقدم فيه ذهب من أيدينا. المريض المسلم العربي يذهب إلى الطبيب العربي فيكتب الطبيب العربي تذكرة الدواء في البلد العربي للمريض العربي بلغة غير لغة العرب، بالإنجليزي. ليه؟ لأن دي لغة الطب. طب واللغة العربية؟ لك اللغة العربية لغة ميتة، إنما الإنجليزي، الفرنساوي، الإيطالي، الألماني، هذه يسمونها اللغات الحية، هذه هي اللغات الحية. إنما العربي ده لغة ميتة. عجب عجيب، لو أعلن عن وظيفة فتقدم لها واحد يحمل مؤهل كذا، ومعه إجادة في اللغة الفرنسية، وآخر يحمل نفس المؤهل ومعه إجادة في اللغة العربية، من يقدم ومن يؤخر؟ صاحب الإجادة في اللغة الإنجليزية للغة العلم، لغة الكمبيوتر، لغة الطب، لغة الهندسة، لغة كذا، لغة كذا، دي لغة حية. ولغة العرب يقول لك لغة ميتة. وأنا أقول والله ما ماتت اللغة العربية بل مات أهلها، والله ما ماتت لأنها لغة القرآن والقرآن محفوظ إلى يوم القيامة، بل مات أهلها. وعندما نجتهد ونقبل على العلم ونواكب التطور ونتعلم ونبحث وندقق ونعرف، عندها يقلدنا غيرنا كما كان يحصل في القديم. هذه وصايا سريعة لإخوان الأطباء، أخلصوا يا عباد الله ولا تتصوروا حجم الحسنات التي ستأتيكم من الله عز وجل. أوصيكم بالرحمة والرفق بالمرضى، اتقوا الله فيهم واعلموا أن الراحمون يرحمهم الله. اشكروا الله على هذه المكانة التي بوأكم إياها. تواضعوا ولا تتعالوا على الناس، فمن تواضع لله رفعه. كونوا أمناء على أجساد المرضى، كونوا أمناء في تشخيص المرض، كونوا أمناء في وصف الدواء، كونوا أمناء على أجساد كل مريض مسلم وغير مسلم. ثم أوصيكم بالصدق، أوصيكم بالصدق، فلا تهولوا ولا تهونوا. ثم واكبوا التطور في هذه المهنة وفي هذا العلم، فإنه علم متطور متحرك سريع. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجعلكم شفاء لكل مريض مسلم، وأن يزدكم علما وتوفيقا وسدادا. اللهم زد إخواننا الأطباء الذين ييسرون على المرضى، زدهم في أرزاقهم، زدهم توفيقا ومكانة وسدادا، واهدي غيرهم يا رب العالمين إلى ما تحبه وترضاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.